والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يردوكم على أعقابكم فتموتون. صدق الله.